ما عندي فلوس كفاية. سوق بشويش. سواق التاكسي ساق بسرعة. تعرف تسوق كويس؟ هو يشتغل سواق. عنده 2 سواقين. احنا مستعجلين. لازم تستعجل.